بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: وهو السواك، أن الباب باب السواك، بينا أن السواك من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكسر عليه الصلاة والسلام من الاستياك في مناسبات وفي غير مناسبات. قلنا حتى في آخر حياته عند احتضاره طلب السواك بالإشارة من السيدة عائشة، وجاءت له بالسواك ثم أشار إليها أن ترطبه، فبللته بفمها بريقها، ثم أخذه فاستاك عليه الصلاة والسلام، فكان أيضا في آخر حياته استعمل السواك عليه الصلاة والسلام. وقال: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على لسكي. أتينا هذا في الدرس الماضي. نعم، فهو دائما مطلوب، لكن في ثلاثة مواضع أشد استحبابا. السواك مستحب دائما إلا بعد الزوال للصائم، إذا كان الإنسان صائما ولو في غير رمضان وجاء وقت الظهر يكره له استعمال السواك لأمر معنوي، وهو أنه ورد في الحديث أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ورائحة الصيام إنما تظهر بعد الزوال بعد الظهر، يظهر للفم رائحة ليست برائحة معطرة طيبة، رائحة ربما تكون مكروهة كرائحة الكبد المشوي. بس الكبد المشوي طيب، ما على كل حال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الرائحة التي قد يكرهها الناس من فم الصائم ينبغي ألا تزال، لأنها مع أنها مكروهة للطباع هي عند الله أطيب من ريح المسك. لهذا الحديث كره أن يستاكى بعد الزوال الصائم. إذا ما في مطرح، ما في محل يكره فيه السواك إلا بعد الزوال للصائم، فهو في كل وقت مستحب ومرغوب، إلا أنه في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع يعني أحوال أشد استحبابا، يعني أشد طلبا. دليل على أن المستحبات درجات، المستحبات مؤكدة أكثر من المستحبات. أحدها، أحد هذه المواطن الأحوال التي يتأكد فيها استحباب السواك عند تغير رائحة الفم، عامة عند تغير رائحة الفم، مثلا الفم تغير من سكوت طويل أو كلام كثير أو أكل أكلا فيه رائحة كريهة أو قام من النوم إلى آخره، فكلمة عند تغير رائحة الفم عام. وقوله من أزم وغيره، يعني غالبا تتغير رائحة الفم من الأزم، شواب الأزم بفتح الهمزة أزم وسكون الزاي، هو السكوت أو الإمساك عن الأكل. يعني إذا أطال إطباق فمه على الإنسان يتغير رائحة فمه، وكلما ردد النفس طابت رائحة الفم. ومن هنا قلنا لما حكى عن الكلب قال الشافعية أطيب شيء في الكلب فمه لكثرة ما يلهث، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، لذلك تكون رائحة الفم طيبة. فطول الإطباق، طول السكوت، طول الكلام، طول النوم، كله يغير رائحة الفم. ومن غيره، من غير الأزم، كسوم، أكل السوم غيرت رائحة الفم. يسن له بعد ذلك أن ينظف أفاه بالسواك يغير رائحة السوم، مثل سوم البصل والكراس، وأنحس من هذا وهذا الدخان والتنبات اللي بيشربوه الناس. في ناس بيرمي السيكارة على باب الجامع ويفوت ويوقف، إذا جنبه واحد ما بيشرب دخان بيتضايق كثير، هو مو حاسس، هو تأقلم عليها، صارت أهل الريحة على طبعه على تمه. نعم، هذا على أن يكون حكم الدخان حرام، حكيناها عدة مرات، حكم الدخان حرام لتحقق ضرره، يعني ضرره ما عاد بعد الاكتشافات والتجارب ما عاد فيه شبهة ولا أي إشكال، لا يرتاب في ضرر الدخان لا مسلم ولا كافر، لا طبيب ولا غير طبيب. المجرب والطبيب يقول الناس قال جرب ولا سأل حكيم، المجرب والطبيب أدرك ضرر الدخان. وإذا كان الإنسان لا يحس بضرره فلبطء سير ذلك الضرر لا لعدم سيره. حكينا لكم قبل المرة أعرب الساعة ما بتشوفه ماشي، لكن ما بجاي إلا مضول 24 ساعة، وهكذا شارب الدخان يبقى عم يتضرر، يمكن تكون في جسمه في مناعة أكثر من غيره، في ناس رأسا بيظهر عليهم. وأنا أعرف من حول دارنا التي كنا نسكنها ثلاثة أشخاص ابتلوا بالتهاب الحنجرة والورم في الحنجرة حتى فتحوا لهم نافذة للتنفس ووضعوا لهم سطيرة صغيرة وماتوا بسبب ذلك، ست أشخاص من حول دار. ومنهم من يبتلى بالرئة، مرض الرئة، وهكذا بكفي إنه ريحة كريهة وصرف مصاري بدون فائدة، لو إلا ما في ضرر بدون فائدة، اسمه تبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لو شعلت كبريتي ما لك فيها مصلحة ولعشتها اسمه مبذر، ولو أكل كل يوم لحم ما اسمه مبذر، لأن هذا اللحم عم يأكل لي فائدة. أما كبريتي يشعلها في العشاء، فشعل الكبريت أو القداحة مشان يشعل فيه الدخان لحاله تبذير، من عدا التبذير في زمان الدخان. هذه عم نحكيها لأنه بلاحظ في ناس جايين على الجامع حتى يوم الجمعة بتم عم يتعالج هو وياه، يشدها ويشده ويشمها ويشمه حتى يصل لباب الجامع، بالعشاء على الباب وبيفوت ونفسه عم يلهث من رائحة الدخان. هذا بده يتسوق ولا ما بده يتسوق؟ على كل حال عند القيام إلى الصلاة يصلي السواك مطلق. فتغير رائحة الفم لا يشترط أن يكون من أزم من طول السكوت، كل شيء يغير رائحة الفم ينبغي أن يستاك منه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرض من يأكل الثوم والبصل أن لا يدخل المسجد، من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا. شلون هذا اللي جاي ريحة الدخان أو اللحام ريحته كل لحمي أو أوعي كمان، والله أعلم طاهرة ولا مطاهرة عن الدماء، يفوت على الجامع كمان بما هو عليه. لازم يعمل أواعي خاصة للحم وأواعي خاصة للصلاة. قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، يتهيأ للصلاة يلبس أواعي نظيفة وينظف للوضوء كله. ليش؟ عشان النظافة قبل الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. نعم، مع أن أكل الثوم قد يكون مفيدا، في بعض الأحاديث قال كلوا الثوم نيئا، اللي عملوا الثوم ولا الجزيون وغيره وعملوا الثوم عملوا لازم يأكلوا ميت هذا فصصوا ويقطوا بتمه. إيه ما بينا في إنه يرد طيب تمه ويغسلوا وينصوا ويسواك وإلى آخره. في حديث آخر يقول أميتوهما طبخا، الثوم والبصل إذا بدك تاكله للبيت طبخه، لما بتطبخه أو تشوي بتخف ريحته. نعم، وثانيا ثاني موطن من مواطن تأكد الاستياك عند القيام من النوم. فعند القيام من النوم بيدخل تحت تغير الفم، يعني لو لم يتغير الفم متى قام من النوم يسن أن يستاك، وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام عند القيام من النوم وعند إرادة النوم كان يستاك عليه الصلاة والسلام. في خبر الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوصه. شو معنى يشوصه؟ أن يدركه بالسواك، شاص فاه دركه بالسواك. هل من يستبق عاطسا، العاطس لازم يحمد الله. في ناس يسبقوا مشان يذكروا يحمدوا الله مشان يذكروا العاطس. من يستبق عاطسا بالحمد يأمن من شوص ولوص وعلوص كذا ورد. فهذا الشوص واللوص والعلوص، عنيت بالشوص داء الضرس ثم بما يليه بطن فعين فاتخذ رشدا. نعم، فالشوص شو معنى الشوص؟ معنى أن يدلك أسنانه وفمه بالسواك شاصة. كان عليه الصلاة والسلام يشوص فاه أن يدلكه بالسواك إذا قام من النوم. النوم موت أصغر مهين، إذا مات الميت تتركه وشوف شلون بيتغير. حتى النايم لما بفز من النوم بتلاقي لعبج لعبج غير لما بيكون بالسهرة صحيان مهين، لأنه موت صغير هذا لو طال يصير أكثر. نعم، ولذلك يسن التعجيل في الجنازة في تجهيز الميت. ثانية، عند القيام من النوم لخبر الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه أن يدلكه بالسواك. والنوم وفاء، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هذول صاروا محلين لتأكيد السواك. الثالث وثالثها ثالث الأحوال أو المواضع عند القيام إلى الصلاة، ولو سوق عند الوضوء كما لم يبدأ يكون للصلاة يعيد السواك، ولو نفلا ولو صلاة جنازة يستاك عندها، ولو نفلا، ولكل ركعتين من نحو التراويح. تراويح مثلا عم يصلي لو فرضنا تام 120 ركعة ما بيصلوا إلا كل تنتين سوا، كل بين ركعتين يسن أن يستاك. ولكل ركعتين من نحو التراويح أو لمتيمم، متيمم ما توضأ لكن يسن له أن يستاك أيضا، لأن التيمم نائب عن الوضوء. أو لفاقد الطهورين، واحد لا لقى مي يتوضأ ولا لقى تراب من شان يتيمم، شو بتساوي؟ وصار وقت الصلاة بيترك الصلاة؟ لا، يصلي فاقد الطهورين احتراما للوقت حتى لا يكون مهمل للصلاة، لكن يعيدها عندما يجد أحد الطهورين. التراب إن وجده بمكان لا يعيد فيه الصلاة، والماء إن وجده مطلقا يعيد الصلاة التي صلاها فاقد الطهورين. فهذا فاقد الطهورين كما عم يقول لك يسن له أن يستعد. ولكل ركعتين من نحو التراويح أو لمتيمم إذا يقوم إلى الصلاة، ولو كان متيمم تيمم ومتوضئ وضوء كمان يستاب، أو يصلي فاقد الطهورين كمان يستاب، وصلاة جنازة كمان يصلي على الجنازة يستاب، ولو لم يكن الفم متغيرا، يعني لأجل تكريما للصلاة يستاك، لأنه بدي يقرأ القرآن وبدي يسبح الله في الصلاة، فيسن له أن يستاك قبل ذلك، سواء كان في تغير براحة الفم أو ما في تغير، ولو لم يكن الفم متغيرا. هلا في ناس وسط الصلاة بصيروا بيسوقوا، في جماعات يسوقوا وسط الصلاة يطالع السواك وبيحرك حركات كثيرة ويركز عقاله ويساوي حطته ويركز البزام بجيبته إلى آخره، بيحرك حركات كثيرة وبعدين بيطالع المسواك ويقعد يسوق وسط الصلاة. هذا الحركات في الصلاة عند السادة الشافعية إذا كانت حركات متواليات وطيل الصلاة، هذا مشان يعمل بالسنة ضيع الصلاة. الإنسان إذا خطر له شغلة من المستحبات لازم يلاحظ ما يقابلها من خلاف المستحب. هلا ذاك اليوم عم نصلي، واحد عم يصلي معنا بالصف، لا ترى كان ولد عم يصلي، راح الولد إجا وقف مطرحه عم يصلي، شاف إنه قدامه بالصف يعني ملزين على بعضهم، فشخ لقدام وحرك اثنين وخربط الصف مشان يسد الخلل. لكن شو عمل بمقابلها؟ ربما بطلت صلاته، ربما حركهم كمان وخربطهم. مثل ما حكينا اللي بده يلاحظ سنة او مستحب بده يلاحظ مقابله شو راح ينشا عنه ايضا. بده ينشا عنه ضرر، دائما دفع الضرر ابدا من جلب المصلحه. مع ذلك قال بعضهم لا باس بان يستاك اثناء الصلاه بشرط ان لا يتحرك ثلاث حركات متواليات، وهذه صعبه. وثالثها عند القيام الى الصلاه ولو نفلا ولكل ركعتين من نحو التراويح أو لمتيمم إذا قام إلى الصلاة، أو لفاقد الطهورين، أو لصلاة جنازة، جنازة وجنازة بجوز، مو هيك؟ نعم، النصارى بيقولوا جناز بكتب الإعلانات جناز، ولو لم يكن الفم متغيرا أو استاك في وضوئها، إذا سوت عند الوضوء كمان عند الصلاة يرد يستاك مرة ثانية. في خبر الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كلمة عند كل صلاة حسب النص عامة، تم الصلاة النفل والصلاة الواجب والصلاة الجنازة وغيرها، وإن كان المتبادر الصلوات الخمس، لكن الحديث عام. معناه لأمرته، أمر عليه الصلاة والسلام بالسواك وندب إليه، لكن لأمرتهم أمر إيجاب، أصل الأمر للوجوب، يعني لأوجبت عليهم السواك، لكن يفهم من هذا أنه لأجل المشقة ترك الأمر بالوجوب، يفهم منه أنه مستحب. ولخبر ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك. هاي مرابع في ناس بتساهلوا فيها، ما في مانع يقتني سواك يحمله بجيبته، مو شرط يكون كمان غليظ كتير السواك ولا رفيع كتير ما له طعم، يكون وسط ويندب ألا يزيد عن الشبر مثل ما تقدم معنا. ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك. إذا شاف عنبات بالسوق، عنب بده يشتري عنب، شاف عنب عم يباع 15، وشاف هنيك عنب عم يباع 5 أحسن منه، شو بيساوي؟ يشتري تبع 15 ولا بيروح للأفضل؟ هون إذا كان أفضل من 70 ركعة ليش يزهد فيهم بقى هذول؟ رواه الحميدي بإسناد جيد، وكما يتأكد فيما ذكر، يعني في هذه المواطن عن تغير الفم والقيام من النوم والقيام إلى الصلاة، كما يتأكد فيما ذكر يتأكد أيضا للوضوء. كل ما بدأ يتوضأ يسن أنه يستاب، وإذا مو مخلي أسنانه يخللها بخلال، ويندب ألا يكون من الحديد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. نفس الحديث هنيك عند كل صلاة هنا عند كل وضوء، أي أمر إيجاب مثل ما حكى هنيك، معناتها لأمرتهم معناتها أمرهم، لكن ما أمرهم أمر وجوب، أمرهم أمر استحباب ندب، وقد يرد الأمر للندب: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زوروها واجب زيارة القبور؟ لا، لكن معناتها أمر استحباب لأنه جاء بعد النهي. ومحله في الوضوء على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته، أي عمدة السالك، اسمع كتاب الفقه جيد قرأناه لهذا الدرس، نعم، وقرأنا كمان بعد منه كفاية الأحياء، قرأنا فتح المحيي فتح المعين، وقرأنا شرح التحرير، شايف؟ يعني لو كان عم يقرأ كثير لكن مع المواظبة بيقطع مسافة، لذلك بيقولوا الناس اشتغل بقرش وحاسب البطال، يواظب الإنسان ما بيلاقي حاله إلا انتقل من الجهل إلى العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا. فورد هذا في الوضوء، ومحل السواك في الوضوء وين؟ قبل ما يتوضا ولا اثناء الوضوء ولا بعد الوضوء حيقول لك ومحله في الوضوء على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته بعد غسل الكفين. يعني يوصل لتمه بعد ايديه شو بده يساوي؟ بده يتمضمض، فبيستاهل قبل ما يتمضمض. وكلام الامام وغيره يميل اليه الى هذا المكان، يعني بعد غسل الكفين، وهذا هو الظاهر. وان قال الغزالي كلمة وردي محله قبل التسمية، يعني قبل ما يبدأ بنوب، ولقراءة قرآن خمسة تبع الوضوء، كمان يسمى السواك لقراءة قرآن حتى يطيب تمه قبل ما يقرأ القرآن كلام الله. يفهم منها بالمقابل انه يقرأ، اذا بده يقرأ قرآن ان تكون ريحة تمه كريهة، يعني ياكل بصل ياكل ثوم يشرب دخان مثل ما حكينا، ويرجع بده يقرا قران. طبعا حسمنا اذا قاعد بالقهوه ماسك البربيش وماسك المصحف عم يقرا، قديش صاحب دين. الشيخ أحمد الحلواني رحمه الله شيخ القراء كان بعد أبيه، قال من بيتين شعر: الحمد لله الذي عافانا مما بمثله التلاسوانا، وصاننا من ورطة البربيش وعجقة الدخان والتحشيش. نحمد الله اللي مو مبتلى، واللي مبتلى يدعي انه الله يعافي، بس الدعاء وحده ما بكفي. انا بتقول له الواحد تنصاب يقول لك ادعي لي الله يعافيني، ادعي لي وباكيت بجيبتك والسكاره بتمك، شو بدي ادعي لك؟ قال له النبي اعني على نفسك بكثره السجود، كبه واعزيه انك ما عاد تعود اليه، خلصت لك تعين. بس لا تعلق بالصلاه، خاف يرد يشرب يا علي الطلاق. نعم. ولنوم ولقراءة قرآن أو حديث أو علم شرعي ولذكر الله تعالى، يذكر الله كمان السنة أن يستاب، ولنوم ما حكى ولنوم، ولدخول منزل، فات على البيت أول ما يستعمل يستقبل السواك، وعند الاحتضار لما بيصير في حالة الاحتضار يسن السواك، هذا ابتداء كما حكينا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويقال إنه يسهل خروج الروح، شو كلات ساطينا مستغنين عنها بدنا نطالحها، أحسن ما يتعذب يطلوها، لتطلع على كل حاله. لكن بينما يتعذب بخروج الروح بينما يكون على حاله حسنة. اللهم أحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين. يسهل خروج الروح، وفي السحر كمان إذا قام بالليل قبل الصبح بده يصلي بده يذكر بده يسبح كمان يسن أن يستاذ. وللأكل، قبل الأكل وبعد الأكل وبعد الوتر، وتر آخر صلاة بيصليها قبل النوم. وللصائم قبل وقت الخلوف يسن أيضا السواك للصائم، لكن صباحا قبل ما يصير الظهر، قبل وقت الخلوف. وقت الخلوف شو حكمه؟ مكروه. فائدة من فوائد السواك أنه يطهر الفم، مقصود يطهر ينظف. طبعا إذا خرج دم كانت اللثة ضعيفة، خرج دم بده يطهر تمه من الدم، ما يجوز أن يستبقيه، إذا بلع يكون عم يأكل دم، أكل أكل أو شرب وتمه في دم، ينبغي أن ينظف فمه من الدم من أثر الدم، ويبالغ في الغرغرة كمان حتى ينظف كل تمه من الدم. نعم، إذا ما انقطع يحط مي وملح يصير بينقطع. من فوائد السواك أنه يطهر الفم، معنى ينظفه ويرضي الرب سبحانه وتعالى، لأن من قام بالسواك عامل بالسنة، ومن عمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الرب عنه. ويبيض الأسنان، يعني بعيد هذه لونها الأصلي، هي الأسنان ألوان، في منها إلى صفراء، في منها إلى بياض، في منها أشكال وألوان، معناتها يبيض، يعيدها إلى لونها الأساسي. ويطيب النكهة، رائحة الفم، رائحة الفم كريهة، في ناس له رائحة الفم بخر يسمون، وهذا من صفة الأسد أنه أبخر، يعني رائحة تمه كريهة. نعم، في بخار يكون من الفم ومن الأسنان أو من مرض في اللثة، هذا بالدواء. في شيء يبقى الرائحة عم تخرج من الجوف، وهذا ما له دواء، بده يستعمل أشياء تغير ريحة الفم. ويسوي الظهر، يعني ما بصير منحني الواحد، ويشد اللثة، تتمكن الأسنان باللثة، ضعف اللثة يصير فيه رعال يسموه باللغة، اسمه رعال، ضعف اللثة بصير بثر أسنانه من دون ما تكون فيها لا التهاب ولا حفر ولا نخر، مثل اللولو تطلع، لكن منبتها ضعيف، ما عاد يصير تقوى فيه، هذا اسمه مرض الرعال، تقلع في أسنانه. هذا السواك يشد اللثة، لثة ولا لثة؟ سيتو مثلثة، هاي شون يعني مثلثة؟ يعني لثة ولثة ولثة، هيك يذكر بحواشي الفقه، ولو كان اللغة ما ذكرت، ما ذكرت غير الضم والكسر. نعم، القاموس هيك يعني اصطلاحه اللي يقول مثلثة، الحرب خدعة، خدعة ولا خدعة ولا خدعة، شو رأيك؟ إذا لعنا واحد شماس، شماس داني درجة عن الكوري، مأسلم ولا تفلتي وجبي ومش معنى في طلب العلم، كنا عم نقرأ أحياء علوم الدين، طلعت الحرب خدعة، قال خدعة، قالوا خدعة، بعدين ناظرنا انه ناكل اكل تسقي بدوي بدها حقها اللي طلع غلطان، جبنا القاموس، قال القاموس، قال بقاموس الخدعة مثلثة الحيلة في الحرب، قالوا ها تفضل مشكلة الخدعة، الخدعة مثلثة الحيلة في الحرب، قال خلاص وجبي حط حق التسقيات، ما انتبه لك كلمة مثلثة شو معنى مثلثة، سوينا معه خدعة. ما بعرف شو صار بأحواله، ما عاد شفنا قديمة. نعم، من فائد السواك أنه يطهر الفم ويطيب النكهة ويصفي الخلقة ويزكي الفطنة ويضاعف الأجر. هلا الإنسان إذا معكر من جهة من الجهات، مؤاخذ راحته مؤاخذ نشاطه، تلاقي الفطنة مخبلة، لذلك قالوا البطنة تذهب الفطنة، بصير بيلتهي بالتخمة اللي معه، ما عاد عنده ذكاء، صار بده يميل للنوم والكسل، إذا انتلت الخواصر ارتقت المفاصل، نعم. كسرة الأكل تورث كسرة النوم، ويزكي الفطنة ويضاعف الأجر. اطمئن لك أني أن الصلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك، هذا مضاعف أجر. أكثر من 70، هذه كلمة 70 و7 تستعمل عند العرب للتكسير. قال تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. مو المقصود العدد، يعني قد ما سترت لهم قد ما كترت. فإن قال عليه الصلاة والسلام: لأزيدن على 70، لكن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكثير أشياء أبنيها على 70 أو 70. من تصبح ب7 تمرات عجوة أو عجوة لم يصبه في ذلك اليوم لا سحرون ولا أصلا ولا سن، لا يضره في ذلك اليوم لا سحر ولا سن. يوم الجمعة يسن بعد الصلاة صلاة الجمعة المسبعات، يقرأ قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق 7 مرات، قل أعوذ برب الناس 7 مرات، قل هو الله أحد 7 مرات. في ناس قالوا والفاتحة أيضا 7، في ناس اختصروا عليهم ويقرأ الفاتحة ولو مرة. هذول المسبعات سبب مغفرة الأسبوع، هي 7. النجاسة الكلبية أدش بدك طهرة 7 مرات إحداهن بالتراب. ومثل ما حكينا 77 تأتي للتكثير. اختار موسى من قومه 70 رجلا لميقاته. ومن أثر الطعام يسمى التخليل، أيوة، ويسهل النزع كما مر، ويذكر ويذكر الشهادة عند الموت. فهذه أحسن غنيمة، أنه في آخر حياته الله سبحانه وتعالى بلمه أن يتشهد ويختمها بالإيمان. اللهم أحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين. ويسن التحليل قبل السواك، يعني السواك لا يزيل ما علق بين الأسنان، السواك ينظف سطح الأسنان، لكن اللي علق بين السواك بين الأسنان من الطعام، طبعا اللي شرب مي ما بيعلق شيء بيتمه، أما اللي أكل لحم بيعلق بين أسنانه أشياء بدها شيء ينتشى حتى يطلع. وأفضل شيء أن يكون من هذه الخلة أو من نفس السواك، من عود الأراك الخلة اللي يخلل فيها الخلال. ويسن التخليل قبل السواك وبعده. قبل السواك يطالع الأذى الزوائد الفضلات اللي بين الأسنان وبيسواك. بعد ما بيسواك يرد بعيد مرة ثانية التخليل تأكيدا. ومن أثر الطعام يسن التخليل قبل السواك، ومن أثر الطعام. ويسن وكون الخلال، يعني ويسن كون الخلال من عود السواك. ويكره بالحديد ونحوه من عود السواك. في هذه الخلة اللي كانوا يستعملوها لولا الفلاحين صفلين مجموعة عيدان تبقى رفيعة ظريفة ونكهتها ظريفة، وهي في الوقت نفسه تنفع للرمل. الواحد معه رمل بزرها بيستعملوه في أدوية وإبر مركبة من هذا الخلين، من هذا العود، هذا استعماله كمان جيد. ثم قال: فرائض الوضوء له اليوم اللي أرناهم إلال استحضرناهم شوي. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.